وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عددا سنين وحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه الله الله الله وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابا اقرأ كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابين

تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء إنه كان في عباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة و

ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا صدق الله العظيم. لا رايح برضه لا 50 لا ما